يعني نوع من الاتزاق بالدجل او بالعرافه ونحوها, لكن دون الدخول في الشركيات. فهذا النوع اذا كان عمله ادى الى الاضرار بالاخرين والفساد في الارض, بمعنى ان توجه اليه الناس وصاروا يستعينون به من دون الله عز وجل ويعملوا ما يعمله العوام, فاذا عم فساده يقتل وان لم يكن مرتد, يقتل لكف فساده. اما اذا ما عم فساده فيكون عمله كبيره ويجب ردعه بالروادع التي دون القتل. اذن النوع الاول يقتل بحال, اذا عمل شرك وامر بالشرك هذا يقتل على اي حال. النوع الثاني ان كان عمله ادى الى فساد في الارض, والفساد في الارض ما معناته انه يرفع القتال, الفساد في الارض معناته ان يفتن الناس فيه ويعلقون مقاديرهم باقواله, اذا كثر رواده وفتن فيه الناس فهذا من الفساد فيقتل لهذا السبب. واذا كان ما عم فساده او كان ضرره قليل او يتخفى ويتستر فهذا يجب ان يردى بالروادع والتعزيرات من دون القتل, والله اعلم. امامي بعض الاسئله. السؤال الاول يقول كيف نرد على من يعتقد الخروج على الولاه الظلمه مستدلا بخروج اصحاب الحره وعبد الله بن الزبير والقراء, القراء اللي فتنه من الاشعث, ويقول ايش هؤلاء من السلف فلماذا لا نقتدي بهم؟ على اي حال هذا سبق الكلام عنه كثير, ومثل هذه الامور ينبغي ان تعاد او ينبغي ان ان ان تحكم بقواعد منهج السلف لا من مجرد الكلام التفصيلي هل هؤلاء محقون او غير محقون. السلف رحمهم الله اولا لا يعدون كل ما حدث في عهد السلف مشروع, هذا امر. الامر الاخر لا يعدون كل ما حدث من افراد السلف او بعض جماعاتهم لا يعدونه بالضرورة ان يكون مشروع, فقد يحدث من بعض افراد السلف او جماعاتهم اللي هم دون الجماعة الكبرى قد يحدث منهم زلة عن اجتهاد او تأول. الامر الثالث انه قد يخفى على بعض من ينتسبون للسلف من العلماء ومن العامة ومن القراء وغيرهم, قد يخفى عليهم اصل فيعملون بخلافه وهم لا يدرون او يتأولون. ثم ان الحوادث هذه التي حدثت وقد سميت حادثة الحرة وفتنة ابن الأشعث واختلف عنها قصة عبد الله بن الزبير, اختلف عنها قصتي. فمثل حادثة الحرة وفتنة ابن الأشعث حدثت عن اجتهاد من بعض المنتسبين للعلم, وحدث فيها كلام قبلها وبعدها, فقبلها حدث أن تكلم الناس في الخروج على يزيد أو في الخروج على بني أمية على عبد الملك, فكان أن قرر أهل العلم الكبار أمثال الحسن البصري وغيرهم بأن هذا لا يجوز. تأول آخرون وقالوا يجوز, لكنهم خالفوا من هم أكبر وأعلم. ففي الفتنة الحرة نعرف أن كبار الصحابة الموجودين منهم نهوا عنها, حتى لما رأوا عزم أولئك على الخروج خرجوا من المدينة لأنهم عرفوا أن ستكون فتنة, والذين قاموا بها شباب ليس معهم شيوخ إلا واحد أو اثنين في فتنة ابن الحرة, شباب أخذتهم الغيرة والعاطفة وما أطاعوا الكبار الراشدين الفقهاء, لكن كانوا مجتهدين وأمرهم إلى الله عز وجل, إنما عملهم خطأ. كذلك فتنة ابن الأشعث حدث فيها خلاف كبير بين أهل العلم, فالعلماء اللي هم مرجع الأمة مثل الحسن والكبار بل أمر الناس بأن يكفوا حتى عن جهال هذا الظالم الجبار العاكي وهو الحجاج, وقالوا ما هذا إلا ذنب من الذنوب, فاستغفر الله وتوب إليه واعملوا ما تستطيعون ولا يسعكم الخروج لأن الخروج فتنته أعظم. وفعلا حصل ما يعني ما قاله الحسن بحذافيره حصل, لأنه ما بيعلم الغيب لكن يعرف لماذا نهى الشرع عن الخروج, لأن الخروج يؤدي إلى فساد أعظم. فلما خرج أولئك على الحجاج كانت الجولة للحجاج, فكان أن نكل بهم ونكل بمن حولهم بأقاربهم وبالأبرياء من النساء والرجال والأطفال, يعني هذا دليل على أن منهج السلف هو المنهج الأسلم فعلا.